الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، عوني وحسبي بنوره سباني، وحسبي بنوره سباني، الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، عوني وحسبي بنوره سباني، عوني وحسبي بنوره سباني. قد آذن ليلك بالبلج، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج، وظلام الليل له سرج، حتى يخشاه أبو السرج، حتى يخشاه أبو السرج، الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، عوني وحسبي بنوره سبني، عوني وحسبي بنوره سبني، يا ربي بهم وبآلهم، يا ربي بهم وبآلهم، يا ربي بهم وبآلهم، يا ربي بهم وبآلهم، عجل بالنصر وبالفرج، عجل بالنصر وبالفرج، وارحم يا أكرم من رحم، وارحم يا أكرم من رحم، وارحم يا أكرم من رحم، عبدا عن بابك لم يعج، عبدا عن بابك لم يعج، الله الله لما نادني، الله الله لما نادني، عوني وحسبي بنوري سبني، عوني وحسبي بنوري سبني، واختم عملي بخواتمها، واختم عملي بخواتمها، ليكون غدا في الحشر نجي، ليكون غدا في الحشر نجي، لكني بجودك معترف، لكني بجودك معترف، فاقبل بمعادر يا حججي، فاقبل بمعادر يا حججي، وإذا بك ذاق الأمر فقول، وإذا بك ذاق الأمر فقول، وإذا بك ذاق الأمر فقول، وإذا بك ذاق الأمر فقول، اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي.